فقوله موحشا أي غير مأنوس به، أي غير مأنوس به، فإن الوحشية من الأشياء ما لا يؤنس به، فإن الوحشية من الأشياء ما لا يؤنس به، فالوحشة والأنس جهتان متقابلتان. ومن كلام العرب إذا أظلم الليل استوحش كل إنسي واستأنس كل وحشي. فظلمة الليل تحدث للأعيان المستأنسة وحشة، وتحدث للأعيان المستوحشة أنسا، لأن الأول يفقد لذته من الأنس، والثاني يجد لذته من الوحشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.